إنني أتيت إلى الحج لأداء فريضة الحج، وأنا عاجز عن الهدي، فأريد أن أؤدي عمرة بعد فراغي من مناسك الحج، فهل يجوز لي ذلك مع النية المبيتة في الهروب من الهدي؟ لا محذور في ترك الهدي إذا عقد الإنسان الإحرام بحج مفرد، ولا شيء عليه، لأن الهدي إنما يجب على المتمتع والقارن، فمن أحرم مفردا بحج فقط ولو كان قاصدا أن لا يذبح لا حرج عليه في ذلك، وإذا أتى بعمرة فيما بعد في أي وقت من الأوقات تكون العمرة الصحيحة إذا استكملت شروطها بإحرام ميقاتها وإثناما لما للطواف والسعي والحلق والله أو التقصير. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.